مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا. مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. لا تلينوا، عيشهم كان جهادا، عيشكم دوما ركونوا في سبيل الله، ماتوا ما استكانوا لم يهينوا. الحلقة 34. وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، لأنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى، وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل. الحمد لله الذي هدانا للإيمان، وبعث لنا رسوله النبي العدنان، وجعل معه خيرة الأصحاب والأعوان، فهم الكرام الأبرار والأصحاب الأخيار. تالله لقد وردوا ينبوع الحياة عذبا صافيا زلالا، ووطدوا قواعد الدين والمعروف، فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا. فتحوا القلوب بالقرآن والإيمان، وفتحوا البلاد بالسيف والسنان، وبذلوا النفوس النفيسة في مرضاة الرحيم الرحمن. فلا معروف إلا ما عنهم عرف، ولا برهان إلا ما بعلومهم كشف، ولا سبيل نجاة إلا ما سلكوه، ولا خير سعادة إلا ما حققوه وحكوه. فرضوان الله تعالى عليهم ما تحلت المجالس بنشر ذكرهم، وما تنمقت الطروس بعرف مدحهم وشكرهم. فمن كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم. أما بطل قصتنا لهذا اليوم فهو الصحابي الجليل عقبة بن عامر الجهني. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ مشارف يثرب بعد طول لهفة وترقب، وها هم أولاء رجال المدينة الطيبة يتزاحمون في الدروب مهللين مكبرين فرحا بلقاء نبي الرحمة وصاحبه الصديق، وها هن نسوة المدينة المخدرات وصباياها الصغيرات علون سطوح المنازل، وجعلن يترائين الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولن: أيهم هو؟ أيهم هو؟ وهذا موكب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يتهادى بين الصفوف، تحفه المهج المشتاقة، وتحوطه الأفئدة التواقة، وتنثر حواليه دموع الفرح وبسمات السرور. لكن عقبة بن عامر الجهني لم يشهد موكب رسول الله صلوات الله عليه، ولم يسعد باستقباله مع المستقبلين، ذلك لأنه كان قد خرج إلى البوادي بغنيمات له ليرعاها هناك، بعد أن اشتد عليها الجوع وخاف عليها الهلاك، وهي كل ما يملك من حطام الدنيا. لكن الفرحة التي غمرت المدينة النبوية ما لبثت أن عمت بواديها القريبة والبعيدة، وأشرقت في كل بقعة من بقاعها الطيبة، وبلغت تباشيرها عقبة بن عامر الجهني وهو مع غنيماته بعيدا في الفلوات. فلنترك الكلام لعقبة بن عامر ليروي لنا قصة لقائه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عقبة: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا في غنيمة لي أرعاها، فما إن تناها إلي خبر قدومه حتى تركتها ومضيت إليه لا ألوي على شيء، فلما لقيته قلت: تبايعني يا رسول الله؟ قال: فمن أنت؟ قلت عقبة بن عامر الجهني، قال صلى الله عليه وسلم: أيما أحب إليك، تبايعني بيعة أعرابية أو بيعة هجرة؟ قلت: بل بيعة هجرة. فبايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه المهاجرين، وأقمت معه ليلة ثم مضيت إلى غنمي. وكنا 12 رجلا ممن أسلموا نقيم بعيدا عن المدينة لنرعى أغنامها في بواديها. فقال بعضنا لبعض: لا خير فينا إذا نحن لم نقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم، ليفقهنا في ديننا ويسمعنا ما ينزل عليه من وحي السماء، فليمضي كل يوم واحد منا إلى يثرب، وليترك غنمه لنا فنرعاها له. فقلت: اذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا بعد آخر، وليترك لي الذاهب غنمه، لأني كنت شديد الإشفاق على غنيمتي من أن أتركها لأحد. ثم طفق أصحابي يغدو الواحد منهم بعد الآخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويترك لي غنمه أرعاها له. فإذا جاء أخذت منه ما سمع، وتلقيت عنه ما فقه. لكنني ما لبثت أن رجعت إلى نفسي وقلت: ويحك، أمن أجل غنيمات لا تسمن ولا تغني تفوت على نفسك صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه مشافهة من غير واسطة؟ ثم تخليت عن غنيماتي ومضيت إلى المدينة لأقيم في المسجد بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن عقبة بن عامر الجهني يخطر له على بال حين اتخذ هذا القرار الحاسم الحازم أنه سيغدو بعد عقد من الزمان عالما من أكابر علماء الصحابة، وقارئا من شيوخ القراء، وقائدا من قواد الفتح المرموقين، وواليا من ولاة الإسلام المعدودين. ولم يكن يتخيل مجرد تخيل وهو يتخلى عن غنيماته ويمضي إلى الله ورسوله أنه سيكون طليعة الجيش الذي يفتح أمة الدنيا دمشق، ويتخذ لنفسه دارا بين رياضها النضرة عند باب توما، وهو أحد أبواب دمشق القديمة. ولم يتصور مجرد تصور أنه سيكون أحد القادة الذين سيفتحون زمردة الكون الخضراء مصر، وأنه سيكون واليا عليها ويختط لنفسه دارا في سفح جبلها المقطم، وهو جبل مطل على القاهرة من جهة الجنوب قليل الارتفاع. فتلك كلها أمور مستكنة في ضمير الغيب لا يعلمها إلا الله. لزم عقبة بن عامر الجهني رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوم الظل لصاحبه، فكان يأخذ له بزمام بغلته أينما سار، ويمضي بين يديه أن اتجه، وكثيرا ما أردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه، حتى دعي برديف رسول الله، وربما نزل له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن بغلته ليكون هو الذي يركب، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يمشي. حدث عقبة قال: كنت آخذ بزمام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غاب المدينة، فقال لي: يا عقبة، ألا تركب؟ فهممت أن أقول لا، لكني أشفقت أن يكون في ذلك معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نعم يا نبي الله. فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم عن بغلته، وركبت أنا امتثالا لأمره، وجعل هو يمشي. ثم ما لبثت أن نزلت عنها، وركب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال لي: يا عقبة، ألا أعلمك سورتين لم يرى مثلهن قط؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأقرأني: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم أقيمت الصلاة، فتقدم وصلى بهما، وقال: اقرأهما كلما نمت وكلما قمت. قال عقبة: فما زلت أقرأهما ما امتدت بي الحياة. ولقد جعل عقبة بن عامر الجهني همه في أمرين اثنين، العلم والجهاد، وانصرف إليهما بروحه وجسده، وبذل لهما من ذاته أسخى البذل وأكرمه. أما في مجال العلم فقد جعل يعب من مناهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الثرة العذبة، حتى غدا مقرعا محدثا فقيها، فرضيا أديبا فصيحا شاعرا. وفرضيا أي عالما بالفرائض، والمقصود بها هنا علم المواريث والتركات. وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، وكان إذا ما سجى الليل وهدأ الكون انصرف إلى كتاب الله يقرأ من آياته البينات، فتصغي لترتيله أفئدة الصحابة الكرام، وتخشع له قلوبهم وتفيض عيونهم بالدمع من خشية الله. وقد دعاه عمر بن الخطاب يوما فقال: اعرض علي شيئا من كتاب الله يا عقبة. فقال: سمعا يا أمير المؤمنين. ثم جعل يقرأ له ما تيسر من آي الذكر الحكيم، وعمر يبكي حتى بللت دموعه لحيته. وقد ترك عقبة مصحفا مكتوبا بخط يده، وبقي مصحفه هذا إلى عهد غير بعيد موجودا في مصر، وقد جاء في آخره: كتبه عقبة بن عامر الجهني. ومصحف عقبة هذا من أقدم المصاحف التي وجدت على ظهر الأرض، لكنه فقد في جملة ما فقد من تراثنا الثمين، ونحن عنه غافلون. وأما في مجال الجهاد فحسبنا أن نعلم أن عقبة بن عامر شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وما بعدها من المغازي، وأنه كان أحد الكماة الأشاوس المغاوير الذين أبلوا يوم فتح دمشق أعز البلاء وأعظمه، فكافأه أبو عبيدة بن الجراح على حسن بلائه بأن بعثه بشيرا إلى عمر بن الخطاب في المدينة ليبشره بالفتح، فظل 8 أيام بلياليها من الجمعة إلى الجمعة يغذ السير دون انقطاع حتى بشر الفاروق بالفتح العظيم. ثم إنه كان أحد قادة جيوش المسلمين التي فتحت مصر، فكافأه أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان بأن جعله واليا عليها 3 سنين، ثم وجهه لغزو جزيرة رودس في البحر الأبيض المتوسط. وقد بلغ من ولع عقبة بن عامر الجهني بالجهاد أنه وعى أحاديث الجهاد في صدره، واختص بروايتها للمسلمين، وأنه دأب على حذق الرماية حتى إنه إذا أراد أن يتلهى تلهى بالرمي. ولما مرض عقبة بن عامر الجهني مرض الموت وهو في مصر، جمع بنيه فأوصاهم فقال: يا بني أنهاكم عن 3 فاحتفظوا بهن: لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ثقة، ولا تستدينوا ولو لبستم العباء، وهو كساء مفتوح من الأمام، ولا تكتبوا شعرا فتشغلوا به قلوبكم عن القرآن. ولما أدركته الوفاة دفنوه في سفح المقطم، ثم انقلبوا إلى تركته يفتشونها، فإذا هو قد خلف 74 قوسا، مع كل قوس قرن ونبال، وقد أوصى بهن أن يجعلن في سبيل الله. نضر الله وجه القارئ العالم الغازي عقبة بن عامر الجهني، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. لله در أناس أخلصوا عملا، على اليقين ودانوا بالذي أمروا، أولاهم الله خيرا زاد شكرهم، ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا. لله در أناس قد مضى لهم، نشر يفوح وذكر طيب عطر، جمال ذي الدار كانوا في الحياة وهم، بعد الممات بهم قد طابت السير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،